تعال خلي قصدنا اسمح بوك واللي بيته من الجزاز ما يحدفش الناس بالطول. شفت عذابه والهم فتح لي بابه الزمن شفت عذابه الهم فتح لي بابه لو اشتريت توب جديد قالوا الناس مني جابوا. زمان سيبني في حالي يا شيخ مالك ومال يا زمان سيبني في حالي يا شيخ مالك ومال انا رمي حملي على الله يعلم لي مولى اللي بيحب ابوه يرفع ايده ارفع ويا ظهري وسندي هو دراعي ويدي ابويا ظهري وسندي هو دراعي ويدي ولو مرة انا قلت الاه يقول سلامتك يا ولدي للجرايب دول اعز الحبايب الناس قالوا للجرايب دول اعز الحبايب ولما قربت يا ناس لقيتهم دول عقارب الناس وفي حال ناسك مهما عليت ومهما كبرت برضو صغيري ولا بنتي روح على مهرجان الربابة يا ريس عارف نفسك وفخرنا. ولا بنجيب سيرة الناس وعلى الناس كتير، مهما عليت ومهما كبرت برضو صغيرين. ولا بنجيب سيرة الناس وعلى الناس كتير، مهما عليت ومهما كبرت برضو صغيرين. خليكم في حالكم مالنا ومالكم، خليكم في حالكم ومالنا ومالكم، واوعوا تتباهوا بمالكم، معروف انت مين. احلى هدية، هدية للفنان محمد عزة حبيب ابو محمد بحي ابو عادة واخوه يوسف واخوه عصام عطا امبراطور الفراز عصام عطا وحمدون السيد وحمدون سيد واخوك الصغير ولدي اللي محلفته هو يقول زي ما احنا شغالين برضو. سيرة الناس وفي حالنا ساكتين، مهما عليت مهما كبرت برضو صغيرين. قول كده على الربابة وعيش.